الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يوصي بالتنزيه، فإنه جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية. أيضا كلام الطحاوي هذا زيادة بيان لما قاله قبله. قال رحمة الله عليه: أن الذي لا يجتنب النفي، يريد بالنفي التعطيل، والذي لا يجتنب التشبيه لا يكون مصيبا في اعتقاده. فمن مشى على ما قال المعتزلة هذا لم يصب التنزيه، ما نزه الله في الحقيقة. من مشى على ما قاله المعتزلة من نفي صفات الله، لو أنهم زعموا أنهم فعلوا ذلك تنزيها لله، لكن في الحقيقة هذا تعطيل، عطلوا صفات الله تبارك وتعالى، نفوا صفات الله الثابتة بنصوص الشريعة، فلم يصيبوا التنزيه. كذلك الذي لحق بالمجسمة ونسب إلى الله صفات الحوادث كالحركة والسكون والانتقال وإفراغ مكان وملء مكان آخر، ما أصاب التنزيه بل زل، حاد عن الصواب. إنما الموحد الذي اجتنب كلا الأمرين، كلا الطريقين الباطلين، الذي أثبت لله ما أثبته الله لنفسه مع نفي التشبيه عن الله. ومثل المعتزلة فيما ذهبوا إليه الفلاسفة، سبق أن بينا ذلك. قال رحمه الله: ليس في معناه، بقي أن نبين أن معنى الوحدانية، أن معنى الفردانية الوحدانية، وأن المعنى هو الصفة، والوحدانية معلومة عندكم، معناه عدم شريك لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. قال رحمه الله: ليس في معناه أحد من البرية. وهذا أيضا زيادة بيان لما سبق وذكره. ليس في معناه أحد من البرية، البرية معناه الخلق، معناه لا أحد يشبه الله ولا يوصف الله بشيء من صفات المخلوقين. وكان الطحاوي بيّن ذلك بقوله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. لكنه أعاد هنا الكلام للإيضاح من غير ذكر الحكم بالكفر. ومن هنا يعلم أن ما ذكره بعض المفسرين عندما ذكروا الحديث، تكلموا عن الحديث إن الله خلق آدم على صورته، قالوا معناه إن الله تعالى خلق آدم متصفا بصفات الله من سمع وبصر وعلم وقدرة. هذا تعبير بشع. هم أرادوا أن آدم موصوف بالقدرة، موصوف بالعلم، موصوف بالسمع، موصوف بالبصر، لكن هذا التعبير غير صحيح. لأنهم قالوا متصف بصفات الله من سمع وقدرة وسمع وبصر، إيه هذا لا يليق، تعبير بشع. حقيقة معنى الحديث أن الله حقيقة معنى الحديث أن الله تعالى خلق آدم أو خلق هذا المضروب على صفة آدم عليه السلام، لأن الحديث أوله إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، معناه فإن الله خلق آدم على مثل صورة المضروب فليجتنب الوجه، هذا معنى الحديث. أو يقال على صورة مشرفة عند الله، الإضافة إلى الله إضافة تشريف. أما أن يقال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن يعني أعطاه الله الصفات التي لله، فهذا باطل، هذا الكلام باطل، لا يقال مهما عنا القائل، لا يقال هذا الكلام. قال رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. هذا أيضا زيادة بيان من الطحاوي لعقيدة أهل السنة. قال رحمه الله تعالى بهذه العبارة، هذه العبارة شرح لما قاله الطحاوي قبل، زيادة بيان حتى لا يبقى، يعني حتى كيف بدي أقول، حتى يوضح عقيدة أهل السنة تمام الوضوح. قال تعالى أي تنزه أي الله عن الحدود، والحد هو نهاية الشيء، فالله تعالى منزه عن النهايات، معناه ليس حجما، ليس معناه حجم ممتد إلى لا نهاية من كل الجهات، لا، معناه ليس له حجم سبحانه. وتعالى الله عن الغايات، والغاية ما ينتهي إليه الشيء، غاية الشيء ما ينتهي إليه، شبيه بقوله تعالى عن الحدود. الجرم هو الذي له حجم، العرش له حجم، والسماء لها حجم وحد، والأرض لها حد، وإن كنا لا نعلم بعض تلك الحدود. وفي قول الطحاوي هذا رد لكلام ابن تيمية. ابن تيمية قال الله له حد لكن نحن لا نعلمه، الطحاوي يقول الله منزه عن الحد، ابن تيمية يقول الله له حد، فالعقيدتان متناقضتان. لكن عقيدة الطحاوي هي عقيدة أهل السنة كلهم، هو ينقل عقيدة أهل السنة جميعا، إذن كلام ابن تيمية مناقض لعقيدة أهل السنة. ولم يقل أحد من السلف إن الله له حد كما حاول ابن تيمية أن يوهم. الطحاوي قال والله منزه عن الأركان، والركن معناه الجانب، فالله منزه عن الجوانب سبحانه، لأن الذي له جانب حجم محدود لا شك به. قال والله منزه عن الأعضاء، لأن الله ليس جسما مركبا كما نحن كالإنسان والبهيمة وما شابه، لذلك قال أبو جعفر إن الله منزه عن الأعضاء. وقال إن الله منزه عن الأدوات أي الأعضاء الصغيرة، فالله منزه عن اليد، عن الأعضاء التي هي يد أو رجل أو بطن أو رأس، ومنزه عن الأعضاء الصغيرة كاللسان واللهاة وما يشبه ذلك والشفة وما يشبه ذلك. وبعضهم فسر الأدوات بالآلات، ومعناه أن الله تبارك وتعالى منزه عن أن يستعين بشيء في فعل ما يفعل سبحانه، إنما يخلق ما يشاء سبحانه بمشيئته الأزلية وتكوينه الأزلي. قال رحمه الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني أن كل المخلوقات، المبتدعات يعني المخلوقات، معناه كل المخلوقات موجودة في جهة من الجهات، المخلوق إما أن يكون في جهة أمام أو خلف أو يمين أو شمال أو فوق أو تحت، أما الله تعالى فليس كالمخلوقات. أبو جعفر الطحاوي يقول: أما الله فليس كذلك، منزه عن الجهات كلها. فالله تبارك وتعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ليس متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، لأنه لو كان متصلا بشيء بالعالم أو منفصلا عن العالم بينه وبين العالم مسافة، أو كان في جهة من الجهات، لكان مثل العالم، لكان حجما. والله منزه عن مشابهة المخلوقين، كما قال ربنا عز وجل: ليس كمثله شيء. فعقيدة أهل الحق أن الله ليس متمكنا في مكان، ومعنى المكان الفراغ الذي إذا حل فيه الجرم الحجم شغله ومنع أن يحل فيه غيره في نفس الوقت. فمكان الشمس أيش؟ الفراغ الذي تسبح فيه. ومن هنا يعلم أن ما قاله المجسمة من أن الله تعالى قاعد على العرش، أو أنه قائم على العرش، أو أنه فوق العرش بالمسافة مع وجود فراغ بينه وبين العرش باطل، لأن كل ذلك فيه نسبة الحجم والمكان والجهة إلى الله تعالى. وأقبح هذه الاعتقادات اعتقاد أن الله قاعد على العرش أو واقف عليه، لأن العرش محمول من الملائكة. فإذا قال قائل إن الله قاعد على العرش فقد جعل الله محمولا من الملائكة والعياذ بالله. على حسب هذا الاعتقاد الملائكة يحملون الله، وأقبح به من اعتقاد. إلى هنا واضح؟ قال رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. العروج معناه هو الصعود. المعراج حق، يعني نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم صعد به، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ففي هذا إشارة إلى المعراج وإثبات للإسراء. في هذه الآية إثبات للإسراء، وكان ذلك في ليلة واحدة، لأن الله قال ليلة، وأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده. ومن أنكر الإسراء، من قال الإسراء ما حصل، كافر لتكذيبه القرآن. أما المعراج فلم يذكر تصريحا في هذه الآية، إنما أشير إليه إشارة، لأن الله قال لنريه من آياتنا، ولم يقل في الأرض. لذلك لم يكفر العلماء من أنكر المعراج، لأنه حتى في الآية الأخرى، حتى في الآيات الأخرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ليس فيها تصريح بالمعراج حتى هذه الآيات، وإن كانت قريبة من التصريح، لكنها ليست تصريحا. فمن قرأ هذه الآيات ولم يفهم منها أن النبي عرج به، ولم يعرف أن المسلمين هذا اعتقادهم، فأنكر المعراج لا يكفر. حقيقة الأمر كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعد أن خرج من المسجد الأقصى عرج به إلى ما فوق السماوات السبع، وكلا الأمرين الإسراء والمعراج كان باليقظة بالروح والجسد. وفي المعراج ثبت أنه في المعراج رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه، إنما رأى ربه بقلبه لا بعيني رأسه. الله أعطى قلب النبي قوة الرؤية فرأى بقلبه ربه. هذا الذي يدل عليه أقوال بعض الصحابة مثل ابن عباس وأبي ذر، قالا النبي رأى ربه بقلبه. وكثير من أهل السنة يظنون أو يقولون إن النبي رأى ربه بعيني رأسه، وليس في هذا خطر على العقيدة، لكن الثابت الصحيح أنه رآه بقلبه. ابن عباس قال مرتين، قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. يجب علينا الإيمان بالحوض، أي الحوض الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة قبل دخول الجنة. الله تعالى قال: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر أصله في الجنة ثم ينصب في الحوض، يصب في مكان يسمى الحوض، وهو مجمع ماء كبير خارج الجنة يشرب المؤمنون منه قبل دخول الجنة. وهم نوعان: قسم يشرب منه لينقذ من العطش، وقسم وهم الأتقياء يشربون تلذذا، من شرب منه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، أما بعد دخول الجنة فكلهم يشربون من باب التلذذ، لأن الجنة لا عطش فيها. قال رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. يجب علينا الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الآخرة، بأن الشفاعة ثابتة في الآخرة. وأصل معنى الشفاعة طلب الخير من الغير للغير. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فهي للإنقاذ من حر الشمس في الموقف ولإنقاذ أناس من دخول النار بعد أن استحقوا دخولها فلا يدخلونها بشفاعته، ولإنقاذ أناس بعد دخول النار من أن يبقوا فيها أكثر من ذلك. فالشفاعة يوم القيامة للنبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأنواع الثلاثة تكون. والذي يحتاج للشفاعة هم أهل الكبائر، أما غير أهل الكبائر فليسوا محتاجين للشفاعة، لا في القيامة ولا بعد دخول بعض العباد النار، لأنهم لا عذاب عليهم ولا يحصل لهم مشقة من حر الشمس، لأنهم يكونون في ذلك اليوم في ظل العرش، ولا يحصل لهم جوع ولا يحصل لهم عطش ولا يحصل لهم ألم، لذلك لا يحتاجون للشفاعة. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما، وهو حديث حسن. وخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة من يشفع لهم بالنسبة لغيره من الأنبياء، وإلا فغير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشفع، الأنبياء الآخرون يشفعون وغير الأنبياء يشفع، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مزيته كثرة عدد من يشفع له. واحد من أمة النبي عليه الصلاة والسلام يشفع يوم القيامة لمثل عدد قبيلة مضر، من حر الشمس. الشفاعة من حر الشمس، النبي يشفع، هو الذي يشفع لكل المؤمنين من حر الشمس يوم الذين هم في حر الشمس يوم القيامة، من أمته ومن غير أمته صلى الله عليه وسلم. نقف هنا، الله أعلم. بلى، لكن بعد قسم كبير، بلى غير الأتقياء، بلى، لكن لا يبقون في ذلك العذاب، يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيزول عنهم. وفيك، تفضل أبو ياسر. الحوض، الراجح أنه بعد الصراط صلى الله عليه وسلم. ما عندي جواب. بعض العلماء قال يوجد حوض قبل الصراط وحوض بعده، لكن الراجح أنه بعده. نعم، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أكثر أهل النار النساء، وبين لماذا، قال لأنهن يكثرن اللعن، يعني يلعن من لا يستحق اللعنة كثيرا، ويكفرن العشير، يعني لا يقمن بحقوق الزوج. هذان السببان سبب كون النساء أكثر أهل النار. لا يحتاجون. إذا مات الشخص مجتنبا للكبائر، يعني غير مصر على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، إذا مات مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر تغفر صغائره. أو على صورة، أو خلق آدم على صورة المضروب. قد يكون على المراد على صورة آدم على صورة المضروب، وقد يكون المراد على صورة الله أي الصورة المشرفة عند الله. عيد نبيل. أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء لهم خصوصية بغير حساب أو قبل غيرهم. ليس فقط هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير عذاب، هؤلاء ورد بغير حساب، لهم خصوصية بعد في بالحديث أكثر من هيك في حقهم أشياء، ما بس هالشغلة. لا ما هيك، هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير شفاعة وبغير حساب، يعني لا يشدد عليهم حساب. غير هؤلاء جاء في وصفهم أشياء زائدة على مجرد، مش بس أنه يدخلون الجنة بغير عذاب وبغير حساب، لهم خصوصية هؤلاء بالأسماء. لا لا، إلا واحد فقط، واحد منهم معروف فقط، يعني ذكر اسمه في الحديث واحد بس، عكاشة. هل قال؟ لا ينكرون الوهابية، لا ينكرون أصل الشفاعة، لكن ينكرون أن يقال يا محمد اشفع لنا، بس أصل الشفاعة لا ينكرونها. يشفعون الملائكة، يشفعون. بارك الله فيكم. خلونا نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك.